بسم الله. أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: الزوجة الصالحة التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالف في نفسها وماله بما يكره. فقه التعامل بين الزوجين. فعلى القيم أن يعرف خصال من هم تحت يديه. إذا كنت قيما على عليك أن تعرف خصال النساء، عليك أن تعرف خصال البنات، عليك أن تعرف خصال الأولاد. فالتعامل مع البنت الصغيرة يختلف عن التعامل مع الولد الصغير. فأنت كنت شابا دائما تحتك بالشباب، الشباب لهم قدرات، أحيانا تشتمهم ويتحملون، تمزح معهم مزاحا زائدا ويتحملون، أحيانا بل تضرب بعضهم ويتحملون. لكن النساء لسنا كذلك. إذا أخطأت المرأة في 10 أخطاء أخذها في 5 وتجاوز لها عن 5. إذا دخلت البيت فلا تدخل البيت منتخب، مال البيت غير نظيف، ثيابك غير نظيف، الطعام خربان، الولد مشاكل، تعدد عليها الأخطاء كأنها كاملة العقل وكاملة الدين، عندئذ ستنفر منك ولا بد. فقه التعامل بين الزوجين. فلا تتوقع أن الزوجة التي أتتك على ما يرام وعلى ما تحب في كل شيء لا بد أن تجد فيها خلل. فدارها تعيش بها، إذا ذهبت تقيمها كسرتها كسرها تتمثل في طلاقها. تنبيه. فلا تظن أبدا أنها كاملة، لكن توقع خللا ما في جانب من الجوانب. تنبيه. قد تكون دميمة لكنك ترزق منها الولد. قد تكون دميمة لكنها مصلية صائمة عابدة تخشى الله. قد تكون جميلة ولكنها مسرفة مبذرة مدللة. قد تكون جميلة ووسيمة ووضاء لكنها لا تصلي الصلاة في وقتها. الزوجة الصالحة. في الغالب الصالحات حيلهن في الخير، الشريرات حيلهن في الشر، والعياذ بالله تعالى. فانتبه، فهذا أمر قد نغفل عنه. فالزوجة تحتاج أحيانا إلى نوع من الفسحة ما دامت الفسحة حلال، فلا تضيق عليها إن كان بالإمكان أن توسع عليها، فلا تكن وقافا عند الألفاظ، غض الطرف والنظر عن نوايا المتكلمين وعن وجهات المتكلمين. فقه التعامل بين الزوجين. وليغفر للمرء ما قد يصدر منها من كلمات حملتها عليها الغير عليه، حملها عليها حبها لك، فلتغفر منها حينئذ الزلات. عليك أن تكون مع الزوجة كما كان الرسول مع نساء. علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام حسن الظن بالزوجات ونهانا عن التجسس عليهن، ومع ذلك أمرنا النبي بالاحتياط. فقه التعامل بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقه التعامل بين الزوجين. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، والتي يقدمها لكم إخوانكم في شركة الحصاد للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما خير هدي هدي يستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما خير الإصلاح ما بني على الكتاب والسنة. فإن كان كل قوم قد علموا مشربهم فقد علمنا مشربنا والحمد لله. فمشربنا كمسلمين ولله الحمد هو كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع المسلمين، إذ الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلنا مشرب كتاب وسنة، ولنا سبيل هو سبيل المؤمنين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول الله أيضا في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فدائما إذا رمنا الإصلاح وإذا رمنا السعادة في الدارين فعلينا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نهتدي بهدى غير هدى الكتاب والسنة، غير هدي الكتاب والسنة. فلن تنصلح أحوالنا أبدا بقوانين أتتنا من دول الكفر، لن تنصلح أحوالنا أبدا بمبادرات صدرت من كفار. الله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يقول في كتابه الكريم: ودوا ما عنتم، أي رغبوا وأحبوا نزول المشقة والعنة بكم. ويقول تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وسبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه النصوص نصوص من كتاب ربنا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلا صلاح أبدا في مبادرة أتتنا من كفار يصلحون بها بزعمهم أحوال المسلمين، ولا لسياسة انبثقت من كفار، إنما سياستنا من كتاب ربنا. نساس بكتاب ربنا ونساس بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نستقي مناهج تعليمنا من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ثم لزمنا معشر الإخوة ما دمنا جعلناها وردا لنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، يلزمنا أن نستقي كل هدي وكل أدب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن المناسبة مناسبة زواج كما ذكر إخواننا حفظهم الله، ونسأل الله أن يبارك للزوجين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، ولنا ولكم بمثل، اللهم آمين. سنسوق من كتاب ربنا ما نذكر به أنفسنا قبل العروسين، ما نذكر به أنفسنا عل معيشتنا مع أزواجنا تنصلح إذا رمنا العمل بالكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض الآية بها كما يقولون توضع الخطوط العريضة للأسر، كيف تسير الأسر، أي شيء لابد له من قيم وإلا فسد هذا الشيء، أي شيء لابد له من قيم يسمع له ويطاع، بل الكون كله له قيم وقيومه رب العالمين. الله قال عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال أيضا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ويقول تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. فأي شيء لا بد له من قيم يسمع له ويطاع. فالبيت أيضا لا بد له من قيم، وتعرفون أنه إذا كان في المكان قيمان يفسد المكان في الغالب، وفي مثلنا الدارج في مصر المركب التي لها رئيسان تغرق. شاهد ذلك من التنزيل قول الله تبارك وتعالى عن نفسه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ويقول سبحانه: قل لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالشاهد من ذلك أن المكان ينبغي أن يكون له قيم. المسجد الذي نحن فيه يلزمه قيم يدبر أمره. إذا كان قيمان في درجة واحدة فأحدهما سيأمر والآخر سينهى، وحينئذ يحدث الفساد والعياذ بالله. إذا تنازع القوامة شخصان أو ثلاثة أشخاص أو أكثر أو أقل، فواحد سيأمر والآخر سينهى، والرعية تحتار حينئذ من تطيع. ولذا فإن القيم ينبغي أن يكون واحدا. فالقيم في البيت هو الرجل. من الذي نصبه قيما على البيت؟ إن الذي نصبه قيما على البيت هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الرجل قيما على البيت. وليس لامرأة أن تعترض على هذا القضاء، إذ هو قضاء خالقها. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله. فليس للمرأة أن تقول: لماذا جعلت أنت أيها الرجل قيما ولم أكن أنا القيمة؟ فجوابنا عليها إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع الرجل في هذا المنصب، وهذا ابتلاء للرجل، قد يوفق فيه وقد يخفق فيه. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي نصب الرجل قيما على البيت. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فكلها نصوص تدل على أن الرجل هو القيم، إذ الله نصبه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا المنصب فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وقال قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان حق الزوج على زوجته: ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. وكذا إذا أرادت المرأة الخروج إلى المسجد عليها أن تستأذن الزوج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك كما أفادته جملة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد سئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نذر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة تطيع زوجها إذا أمر، وهذه الطاعة ليست بمطلقة، لا تطيعه في كل شيء، إنما تطيعه فيما لا يخالف أمر الله وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وقال بل قال ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالطاعة إنما تكون في المعروف، فإذا أمرها بقطع رحم فهو مسرف على نفسه، والله يقول: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذا أمرها بالنمص فالنبي لعن النامصة والمتنمصة فلا يطاع الزوج. إذا أرادها أن يعاشرها من الدبر امتنعت أشد الامتناع، إذ هذا صنيع من لعنهم رسولنا محمد، وتلك كبيرة من أبشع الكبائر. فالطاعة دائما في المعروف، وليس معنى أن الرجل قد نصب قيما أنه يعبد من دون الله، أو يقدم أمره على أمر الله، أو يقدم أمره على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا، بل أمر الله أعظم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم. وكما بينا الطاعة في المعروف، والقوامة كما هو معلوم أيها الإخوة أن يقيم على عمل تلزمه أمور، يلزمه أن يتحلى بأخلاق، من هذه الأخلاق التي يتحلى بها أن يقيم على عمل، أن يقيم على أسرة، أن يقيم على مدرسة، أن يقيم على بيت، عليه أن يتحلى بأمور، أن يقيم على دولة، عليه أن يتحلى بأمور، عليه أن يتحلى أولا بالرفق، يكون رفيقا في الجملة، إذ الله أمر نبيه بذلك وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. قوله فاعف عنهم أي قد تصدر من الرعية أخطاء، أخطاء في حقك أو في حق غيرك، فالتي في حقك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول أيضا: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا حرمهم الرفق. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيلزم القيم أن يكون رفيقا في الجملة، إذا احتاج الأمر إلى شدة اشتد، لكن في أصل عمله عليه أن يتحلى بالرفق وأن يتحلى بالحلم الذي هو ترك المعاجلة بالعقوبة. فإذا صدرت أخطاء لا يبادر بإنزال العقوبات، إنما يتريث ينظر هل الأخطاء صدرت أم هل صدرت عن استهتار، هل صدرت الأخطاء عن غير قصد. هل الأولى إذا كانت الأخطاء صدرت أن ننزل عقوبة، أم الأولى أن نعفو هذه المرة؟ فعليه أن يتحلى أيضا بالحلم، فتلك صفة يحبها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. فعلى القيم أيضا أن يتحلى بالحلم، أن يتحلى بالحلم الذي من مضامينه ترك المعاجلة بالعقوبة، بل التريث في إنزال العقوبة والنظر هل نعاقب أو نعفو. عليه أيضا على هذا القيم ولزاما عليه ذلك أن يعرف خصال من يتعامل معه. فإذا كنت مديرا لشركة عليك أن تتعلم أو عليك أن تعلم أحوال العمالة التي معك في الشركة، من هو الصالح الذي لا يتعمد الأخطاء، من منهم الذي يتلاعب، من منهم الماكر المخادع، من منهم الذي يخشى الله في السر والعلن. عليك أن تجتهد في معرفة خصال من حولك حتى تعامل كلا بما يستحق، أنك إذا عملت الجميع بدرجة واحدة ظلمت الجميع. فهناك من يحتاج إلى رفق تكفيه منك النظرة كي ينزجر، هناك من يحتاج إلى كلمة طيبة تؤتي أكلها بإذن ربها معه، هناك من لا يصلح له إلا الشدة في اللفظ، هناك من لا يصلح له إلا الضرب وخصم الراتب كله، وهناك من يصلح له الفصل من العمل. فالناس تختلف. فهذا نبي الله سليمان عليه السلام ملكه الله أمر الجن والإنس والطير، فكان من الجن جن مطيعة مسخرة تعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، كان له من الجن من يغوص في البحار لاستخراج الحلي من القاع، ومنهم من يبني المباني العالية الضخمة. قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص. ولكن فيها أيضا متمردة، إذ النفوس لم تجبل كلها على شيء واحد، إنما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فقال تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد. فهناك شياطين متمردون تمردوا على أمر سليمان فقيدهم في السلاسل وفي الحديد لعصيانهم ولتمردهم. فعلى القيم أن يعرف خصال من هم تحت يديه. فعلى ذلك إذا كنت قيما على أسرة عليك أن تعرف خصال النساء، عليك أن تعرف خصال البنات، عليك أن تعرف خصال الأولاد. فالتعامل مع البنت الصغيرة يختلف عن التعامل مع الولد الصغير. البنت تتأثر بأي كلمة والولد أحيانا يضرب ويشتم ويهان وليس في رأسه شيء الدخرة من هذه النصائح كلها، بل يعاود المشاغبات. فتظلم البنت إذا عاملتها المعاملة التي تعامل بها الولد. فإذا يلزمك أن تعرف شيئا عن خصال من هم تحت يديك، يلزمك أن تعرف شيئا عن خصال المرأة التي تزوجتها. فأنت كنت شابا، احتكاكك بالشباب دائما تحتك بالشباب، الشباب لهم قدرات، أحيانا تشتمهم ويتحملونك، تمزح معهم مزاحا زائدا ويتحملونك، أحيانا بل تضرب بعضهم ويتحملك. لكن النساء لسنا كذلك، لهن خصال جبلنا عليها، لهن خصال جبلنا عليها. من هذه الخصال التي جبلنا عليها الرقة، فالمرأة أرق من الرجل. ومن الخصال التي جبلنا عليها نقصان العقل والدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قيل: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذاك من نقصان عقلها. قال عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا: نعم يا رسول، بلى يا رسول الله. قال: فذاك من نقصان دينها. فالمرأة جبلت على نقصان العقل ونقصان الدين. ونبينا يقول عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكما هو معلوم لديكم أن ناقص العقل ينبغي أن تتعامل معه بطريقة تنبني على قدر عقله، تتعامل معه على قدر عقله. فإذا جئت الآن وأنت رجل كبير السن وقور عاقل تتعامل مع الطفل على أنه رجل عاقل، قيل عنك إنك مجنون، قيل عنك إنك مجنون. كيف تتعامل مع الطفل هو طفل لا يدري، طفل شتمك على سبيل المثال، إذا جئت تتعقبه وتجري خلفه قال عنك الناس إنك مجنون. لما مجنون؟ أنزلت نفسك منزلة الطفل. فللطفل طريقة في التعامل تختلف عن طريقة الرجال. فإذا جئت تعامل المرأة ناقصة العقل ناقصة الدين التي قال الله في شأنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، التي قال الله في شأنها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تكون حينئذ إذا تعاملت معها بهذه الطريقة ظلمتها. وإنما كما هو معهود أننا نتعامل مع كل شخص على قدر عقله. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وللرجال عليهن درجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. فكما قدمنا مرارا، إذا أخطأت المرأة في 10 أخطاء أخذها في 5 وتجاوز لها عن 5. إذا أخذتها بالعشرة فقد افترضت فيها الكمال، وأنت تعلم أنها ناقصة عقل ودين. ولذا فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أسر إلى بعض أزواجه حديثا، فالمسر إليها زوجة رسولنا محمد أم المؤمنين. أخبرها النبي بأمر وقال لها يوصيها لا تخبري بذلك أحدا، الذي أوصاها هو الرسول محمد. وهي من هي؟ هي أم المؤمنين. فاستكتمع النبي السر فخرجت وأفشت سر رسول الله. فماذا كان من الرسول؟ قال تعالى فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عاتبها في البعض وأعرض عن البعض. إذا أخطأت زوجتك 10 أخطاء أخذها في 5 وتجاوز لها عن 5. إذا دخلت البيت فلا تدخل البيت منتقدا، مال البيت غير نظيف، ثيابك غير نظيفة، الطعام خربان، الولد مشاكس، وتعدد عليها الأخطاء كأنها كاملة العقل وكاملة الدين، حينئذ ستنفر منك ولا بد. ولكن كما قال ابن عباس ما حاصله؟ إن الله يقول وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. فلذا ابن عباس يقول لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي. فكن حذرا في التعامل مع النساء، كن حذرا في التعامل مع النساء، ولا تعتقد فيهن الكمال مهما كانت زوجتك. لا يخفى عليكم أمر زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، أعبد من أي امرأة من نسائنا، تقوم من الليل تصلي، علقت حبلا في السقف، إذا فطرت وتعبت ربطت وسطها في الحبل حتى لا تسقط. زينب جميلة في غاية الجمال، كانت تسامي عائشة في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب رضي الله عنها ذات نسب، ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. زينب زوجها الله من فوق 7 سماوات. زينب كانت عاملة بيدها، تعمل بيدها، تمعس المنيئة، تدلك الجلد في البيت، جلد الأغنام، جلد الماعز وغير ذلك من الجلود، تمهيدا للدباغ حتى تأتي بمال ليس لها حاجة في المال، إنما كي تتصدق بهذا المال. خصال خير مجتمعة في تلك الفاضلة. ولكن ماذا تقول عنها أم المؤمنين عائشة؟ ما رأيت امرأة قط أورع، أشد ورعا، ولا أعبد ولا أخشى لله في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش. لكن كانت فيها حدة، في لسانها حدة تسرع الفيئة منها، يعني يصدر من لسانها كلام حاد قد لا يتحمله الزوج، ولكنها ترجع عن هذا الكلام. لذا شكاها زوجها زيد بن حارثة مرارا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا طلقت زينب من زيد بن حارثة، وهي الفاضلة العابدة الورعة التقية رضي الله تعالى عنها. أيضا نأتي إلى أم المؤمنين عائشة، صديقة بنت صديق، أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، جميلة في غاية الجمال، زوجة رسول الله، ذات نسب، أبوها أبو بكر، عالمة فقيها رضي الله عنها. لكن ماذا بها؟ لم تنجب للرسول، كانت عقيما لم تنجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أختها أسماء ذات النطاقين، زوجة الزبير، ابنة أبي بكر، فيها من خصال الخير ما فيها، ولكنها تقول عن نفسها: كنت أعرف فرس الزبير وأسوسه وأطحن وأفعل، لكني لم أكن أحسن الخبيث. كانت تأتي تخبز فيخرج الطعام شايط خربان. فكما قال النبي: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا تتوقع أن الزوجة التي أتتك على ما يرام على ما تحب في كل شيء لا بد أن تجد فيها خللا، لا بد أن تجد فيها خللا. فإن رسولنا قال: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن تركتها لم تزل عوجاء كالضلع، إن تركته لم يزل أعوج. فدارها تعيش بها، كما في رواية ابن حبان، فدارها تعيش بها. إن ذهبت تقيمها كسرتها، إن ذهبت تقيمها كسرتها، كسرها يتمثل في طلاقها. فلا تظن أبدا أنها كاملة، لكن توقع خللا ما في جانب من الجوانب. قد تكون دميمة لكنك ترزق منها الولد، قد تكون دميمة لكنها مصلية صائمة عابدة تخشى الله، قد تكون جميلة ولكنها مسرفة مبذرة مدللة، قد تكون جميلة ووسيمة ووضاء لكنها لا تصلي الصلاة في وقتها. فكل عليه مراعاة ذلك. فعلى أي قيم أن ينظر إلى حال المرأة التي معه. والنساء ذوات حيل، منها حيل في الخير وحيل في الشر، منها حيل في الخير وحيل في الشر. الصالحات حيلهن في الخير، كما ثبت في صحيح مسلم ما حاصله أن رجلا جاء يستأذن أسماء بنت أبي بكر فيقول لها: يا أم عبد الله، إذن لي يا أم عبد الله أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن أذنت لك أبى الزبير ذلك علي. فالزبير رجل غيور، ولكن انتظر حتى يأتي الزبير فاستأذنه. فانتظر الرجل إلى أن أتى الزبير، فدخل على الزبير: يا أبا عبد الله، أنا رجل فقير، إذن لي أن أبيع في ظل دارك. حينئذ تكلمت أسماء، قالت: أو ما وجدت إلا ظل دارنا حتى تبيع فيه؟ هناك دور كثيرة، انطلق إلى الدور الكثيرة، أما وجدت إلا ظل دارنا تبيع فيه؟ وهي التي أوعزت إليه أن يكلم الزبير. فاشتد الزبير، قال: لا، رجل فقير جاء يستأذن كي يبيع في ظل دارك، تمنعين؟ قالت: الأمر لله ثم لك، حاصل كلامها. إن أذنت له فسمع وطاع. قال: قد أذنت له. إذن فبيع في ظل دارك ما تشاء. فاحتالت للوصول إلى مأرب خير وطيب. أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت لحفصة: إذ النبي قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، لما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، فخشيت عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها أبي بكر، فالناس يرون الرسول في المحراب، فإذا تخلف الرسول وتقدم رجل تشاءم الناس بأبي بكر. خشيت من ذلك فاحتالت بحيلة لحفصة، قالت لها: يا حفصة، قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أثيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فأعاد النبي المقولة، فأعادت عائشة المقولة لحفصة، فأعاد النبي ثالثة، فكررت حفصة نفس المقولة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مر أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن لأنتن صواحب يوسف. فالنساء عندهن حيل في الغالب، الصالحات حيلهن في الخير، الشريرات حيلهن في الشر والعياذ بالله تعالى. فتفطن إلى هذه الجزئيات حتى لا تفتن، لأن المرأة قد تفتن الشخص عن دينه أحيانا إذا كانت من ذوات الحيل الماكرة الشريرة. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقد تأتي تتصدق أو تأخذ هدية وتذهب بها إلى أمك، فتأتيك الزوجة تقول: الولد مسكين يحتاج كتبا للمدارس، البنت مسكينة تحتاج أن ندخر لها مبلغا من المال للزواج، وتصرفك عن بر الأم وعن صلة الأرحام، فتوقعك في الهلكة. فالصالحات لسنا كذلك، بل الصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله. فعليك كقيم أن تكون مع زوجتك فطنا منتبها، لا تهني الزوجة أبدا أمام الأولاد. إذا أهنت الزوجة أمام الأولاد سقطت هيبتها من أعين الأبناء، فلا يسمع لها بعد ولا يطاع، لا يسمع لها بعد ذلك ولا يطاع ولا تطاع. كذلك لا تضربها أمام الأولاد، فضربك لا يجرئ الأبناء عليها ويجرئ البنات عليها. والزوجة أيضا لا تتمرد على الزوج أمام بناتها، فقد يكون الزوج يتحمل ما تدلل به عليه امرأته، ولكن البنت تتعلم هذا من أمها، فتأتي تطبقه مع زوج غشوم ظالم فتكلمه بكلمة كالتي كانت أمها تتكلم بها مع أبيها، فتفاجأ بزوج ليس عنده إلا اللكمات واللطمات على وجهها. فعلى الأم أيضا أن تتقي الله في تربية أبنائها. عليك أيها الزوج كما بينا بالرفق والحزم في آن واحد، انظر إلى سيرة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع أهله معاملة حسنة في غاية الحسن وحازمة في الوقت ذاته. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة من الغزوات، فأمر الجيش بالتقدم وقال: يا عائشة سابقين، فسابقت صلى الله عليه وسلم فسبقته. ثم لما حملت اللحم خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيش وأنا معه في غزوة، فأمر الجيش بالتقدم فسبقني وقال: هذه بتلك. يضع خده على خدها ويجعلها تنظر من شق الباب إلى الأحباش يلعبون في المسجد، حتى يقول لها: يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت: حتى كنت أنا التي مللت. ومع ذلك إذا صدر منها شيء يحتاج إلى تقويم قومها. فلما قالت عائشة: يا رسول الله حسبك من صفية هكذا، وأشارت إلى قصرها تعني أن صفية بنت حيي قصيرة، قال: لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزجت بماء البحر لمزجته. صلى الله عليه وسلم. إذا احتاج الأمر إلى لين ألان النبي القول، إذا احتاج إلى شدة اشتد صلوات الله وسلامه عليه. طاعات المشاعر تفطن إليها. فعائشة رضي الله عنها ذكرت أمامها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وعائشة لا تعرف خديجة، عائشة لم ترى خديجة رضي الله تعالى عنها، لكن من كثرة الثناء عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي وفيا لخديجة رضي الله عنها، كلما ذبح ذبيحة قال أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، كلما جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة تستأذن ارتاع النبي لها وقام يفتح لها اللهم هالة ويقول ذلك اللهم هالة. فغارت عائشة غيرة شديدة فقالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي سقطت أسنانها من فمها فلم يعد يرى في الفم إلا اللثة الحمراء، هلكت في غابر الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم نعرف منشأ كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن لما قالت عائشة عن صفية حسبك من صفية هكذا، حينئذ اشتد النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا هناك مواطن يعفى عن المرأة فيها ومواطن تؤاخذ فيها المرأة والله أعلم. وإما ينبغي أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان ثم إثم كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الإثم. فما دام عندك فسحة فاسلك سبيل الفسحة مع أهلك. دعا رجل فارسي كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان طيب المرق، يعني كان يتقن صناعة المرق، المرق الذي مع اللحم. فدعا النبي يوما إلى بيته فكان مرقه طيبا وعائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، أي إذن لهذه أن تأتي معي؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا. ثم قال إني أدعوك يا رسول الله. قال وهذه؟ قال لا. قال النبي وأنا لا. قال إني أدعوك يا رسول الله. قال وهذه؟ فقال الرجل وهذه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها يتدافعان يتسابقان إلى بيت هذا الفارسي طيب المرض. فهذا أمر قد نغفل عنه، فالزوجة تحتاج أحيانا إلى نوع من الفسحة ما دامت الفسحة حلال، فلا تضيق عليها إن كان بالإمكان أن توسع عليها. وهادينا في هذه المسألة بإذن رب رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى إنصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه مع زوجة من زوجاته. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت إحدى نسائه، فأرسلت امرأة أخرى صحفة فيها طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت المرأة الأخرى، فغارت المرأة التي في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إلى فئر أي إلى حجر وبقوة وكسرت الصحف، فسقط الطعام على الأرض، فطفق النبي يجمع فلق الصحفة وأخذ الصحفة التي كسرت أعطاها للكاسرة، وأخذ صحفة الكاسرة أعطاها التي كسرت صحفتها صلى الله عليه وسلم. ويبتسم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا غارت أمكم. فيلحظ النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر المرأة ويلحظ الباعث لها على ما تتكلم به، وتتكلم بكلام الباعث لها عليه نوايا حسنة، فالذي يتكلم بكلام الباعث عليه نوايا حسنة ليس كالذي يتكلم بكلام الباعث عليه نوايا سيئة. فلا تكن وقافا عند الألفاظ غاض الطرف والنظر عن نوايا المتكلمين وعن وجهات المتكلمين. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه فقال له: يا أيها النبي اتق الله. لكن لما قال خارجي للرسول: اتق الله يا محمد واعدل، كلمة طيبة، لكن الباعث عليها عياذا بالله اتهام ضمني من هذا الخارجي للرسول عليه الصلاة والسلام. لذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. فمخارج الكلمات يجب أن تراعى أيضا، وليغفر للمرء ما قد يصدر منها من كلمات حملتها عليها الغير عليك، حملها عليها حبها لك، فلتغفر منها حينئذ الزلات. وانظر إلى حال المرء، فعلى سبيل المثال أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لكن هل هذا الهدي يضطرد أم أنه أيضا يلحظ الحال التي فيها الزوج أو الحال التي فيها الزوجة؟ قد يكون الزوج متعبا أو تكون الزوجة متعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع عائشة رضي الله عنها، فإذا شعر أنها نامت تسلل من السرير، قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فإذا هو يصلي فمسسته فإذا رجلاه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في حديث آخر تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يصلي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فالشاهد من ذلك أن النبي كان يصلي بدونها، لكن يوقظها عند الوتر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من ذلك أن حديث رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته ينبغي أن يدرس فقهه مع حديث عائشة المذكور: كان يصلي فإذا أراد أن يوتر أيقظني. فالأحوال تختلف، الأحوال تختلف، فقد تأتي مع امرأتك تطبق هذا الحديث وأنت غاض الطرف عن حديث آخر، فتظلم الزوجة لكونها أرهقت أو تعبت. والرسول يقول: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فأحيانا إذا قصت الزوجة وهي على ذي الحال من الإرهاق والتعب تأتي تستغفر تسب نفسها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. فعليك أن تلم بهذه الحيثيات، عليك أن تكون مع الزوجة كما كان الرسول مع نساء، وكما علمنا رسولنا، علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام حسن الظن بالزوجات ونهانا عن التجسس عليهن، ومع ذلك أمرنا النبي بالاحتياط، أمرنا النبي بحسن الظن بالزوجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أطال أحدكم الغيبة، أي كان مسافرا فأطال الغيبة، فلا يطرق أهله طروقا في الليل يتقونهم يلتمس عثراتهم، أي لا تفاجئ الزوجة وأنت تفتح بالمفتاح جلست خمسة أيام ستة أيام في سفر، فلا تأتي متسللا تفتح الباب فجأة على الزوجة ترى ماذا تصنع. نهاك النبي عن ذلك، قال: ولكن أمهلوا حتى تمتشط الشعث وحتى تستحب المغيبة، أي التي غاب عنها زوجها، أنك قد تراها في وضع تكرهها فيه، قد تراها في ثياب حيضتها، قد تراها على حالة تستقر في ذهنك ولا تنتهي. ولذا فمن شرعنا ألا نطلق المرأة في طهر جامعناها فيه أو وهي حائض. أما وهي حائض فحالة المرأة أثناء الحيض تكون في تدهور، فلعل الحامل لك على الطلاق منظرها وهيئتها وهي حائض، فنهينا عن الطلاق وهي حائض. هذه إحدى العلل التي يذكرها العلماء، وإلا فالنص ثابت مقطوع به. أيضا لا تطلق في طور جمعت فيه. لما ذلك؟ أولا للنص، ثانيا بعض العلماء يلتمس التماسات فيقول: إنك إذا كنت مع زوجتك الآن وقضيت حاجتك معها، أفرغت شهوتك معها، فبعد أن تقوم من مع زوجتك تكون شيئا ما زاهدا فيها، فيسهل عليك أمر طلاقها. لكن إذا كانت على حال طيب وطالت مدة التوقان إليها كانت احتمالية الطلاق أقل. فالشاهد أن نهينا عن التجسس على نسائنا، إذ النبي قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا في الليل يتقونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وحتى تستحب المغيبة، يعني التي غاب زوجها. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في صحيح مسلم، أن أبا بكر رضي الله عنه وكان قد تزوج أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر رضي الله عنه، تزوج أبو بكر بأسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد مقتل زوجها جعفر. فأتى أبو بكر بيت أسماء فوجد في البيت رجالا، فجاء في نفسه شيء وذهب يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، هل رأيت شيئا تكرهه يا أبا بكر؟ قال: ما رأيت إلا خيرا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد برأها من ذلك، إن الله قد برأها من ذلك، أي مما تظنه بها. ومع هذه التبرئة قام النبي معلما قائلا: ألا لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على امرأة إلا ومعه الرجل أو الرجلان والثلاث، فحسن ظن مع احتياط يسلكهما النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أظن بزوجتي الخير، يلزمني ذلك، لكن يلزمني أيضا أن أنهى عن الخلوة بالرجال، فإن النبي قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فحسن ظن مع تحفظ واحتياط، حسن ظن مع تحفظ واحتياط. هذا، والباب طويل، وبهذا القدر نكتفي، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الحصاد، هاتف رقم 0106724332، وهاتف رقم 0101116531، وترقبوا دائما كل ما هو جديد ومتميز إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com